واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام في استعراض مبنى المرحوم الاصفهاني الكمباني، المرحوم الاصفهاني على الحال نقد الى كل من كلام صاحب الكفاية وكلام صاحب وكلام النعيمي رحمة الله عليه هو كالتالي، ان من الامور المهمة جدا في البحث الفقهي وهو بحث اصولي ايضا معرفة ان العناوين الواردة في الابواب الفقهية ليست على وتيرة واحدة، ليست على وتيرة واحدة، فبعضها من قبيل العناوين الذاتية المتأصلة المقولية، مبادئ الاتفاق، مبادئ يعني مبادئ، والتي هي من الماهيات المقولية العشر، وبعضها خب عناوين اشتقاقية، يعني تعرف عندنا بياض صارت عندنا أبيض، وفرق بينهما طبعا بين البياض والأبيض، الأبيض يعبر عنه عربي، البياض يعبر عنه عرب، الأبيض يراد هو الشخص الذي له هذه الصفة، البياض لا نفس البياض، ففي فرق بينهم. قسم ثالث لدينا عناوين جعلية اعتبارية فرضية، بجعل يعني اعتباري فرضي، وقد يعبر عنها الأعلام بانتزاعية، عناوين مفاهيم معاني انتزاعية، عندما يعبرون بالانتزاعية ليس مرادهم انتزاع يعني حقيقي عقلي، هذا انتزاع جعلي، عناوين انتزاعية جعلية. وهذه العناوين القسم الثالث في المركبات الشرعية إلى ما شاء الله، أكثر عناوينها جعلي فرض في العناوين الشرعية، ليست يعني عناوين حقيقية، تفرض مثل عنوان الإفطار، إفطار الصوم، حتى عنوان الصلاة، عنوان الحج، عناوين هذه كلها مركبة مفاهيم اعتبارية، أجزاؤها أيضا لازم أحد يلتفت إلى أجزائها، أجزاء تلك العناوين، أجزاؤها هل أيضا هي عناوين ذاتية أو قد تكون بعد عناوين ماذا اعتبارية، إلى أن تصل طبعا نهاية المطاف إلى عناوين ذاتية، ولكن يجب الإنسان يكون على يقظة، قد يكون عنوان مرتب، عنوان اعتباري، أجزاء أيضا عناوين اعتبارية مركبة مفاهيم، نعم أجزاء العناوين قد تكون بكل معاني تصل إلى عناوين ذاتية، وقد تكون لا عناوين أجزاء هي عناوين ذاتية، عنوان مجموع، عنوان مفهوم اعتباري جعلي. فإذا في الحقيقة ماذا، أن القسم الثالث هو هذا المطلب، أنه هناك جملة عدة من العناوين والمفاهيم الجعلية الانتزاعية وهذه حكمها ليست حكم العناوين الذاتية المتأصلة. حينئذ يقول المرحوم الصهاني: اجتماع الامر النهي متعلق الامر النهي قد يكون عنوانين ذاتيين مقوليين، من مقولتين او من مقولة واحدة، لكن نوعين من مقولة واحدة او فردين حتى من ماهية نوعية واحدة. فحينئذ اذا كان من العناوين الذاتية لا محال كلام المرحوم النائيني متعين ويخلف كلام العاقم، يعني يصار للجواب. الان احنا في صدد تعرض الى ثلاث حالات في اجتماع الامر النائي بعدما انتهينا في كلام العثماني من ثلاث اقسام من العناوين. الآن حالات اجتماع الأمر النهي إذن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون كل من متعلق الأمر ومتعلق النهي عناوين ذاتية متأصلة حقيقية مقولية. إذا كانت عناوين ذاتية مقولية متأصلة لا محال يصار إلى الجواز، يعني مدعى المزنعية ثم بسلامة بصحة. الحالة الثانية أن يكون عنوان أحد العنوانين ذاتي مقولي حقيقي، لكن العنوان الثاني في مورد اجتماع الأمر النهي، العنوان الثاني يكون ماذا؟ يكون انتزاعي مفهومي جعلي. هذا الحالة الثانية. هذه الحالة الثانية هي في الحقيقة على شقين. شق أن يكون المفهوم الاعتباري الذي اجتمع مع المفهوم الذاتي انتزع أخذ جعلا فرضا، انتزع من العنوان الذاتي او من شيء متحد مع تركيب اتحادي. الشق الاول. الشق الثاني اي الاعتبار من المفهوم الاعتباري منشأ انتزاع منشأ جعل شيء تكون اخر غيره، فذاك له منشأ انتزاع مصدر منبع اخذ جعل اعتباره. هل في الشق الاول قد يكون نفس ذات الذاتي او شيء ذاتي متحد معه، يعني ترتيب اتحادي معه مع لانه الحاله الثانيه الان ماذا؟ ان يكون العنوان ذاتي والعنوان الثاني مفهوم جعل. هذا الحال على شقين. شق ان يكون هذا المفهوم الاعتباري منشا انتزاع نفس الذاتي او ذاتي متركب معه اتحادا، او ذاتي متركب معه اتحادا. هذا الشق الاول حينئذ يتعين كلام صاحب الكفايه امتناع الكفايه ويندفع كلام النائم. لأن المفهوم هذا المفهوم الاعتباري أخذ من أين؟ ما أخذ من حيثية تقييدية كما ادعى الميزة النائمة، أخذ من نفس المعنون الذي هو العنوان الذاتي أو شيء متحد معه. فلما قال يتعين كلام صاحب الكفاية المعنون واحد يعني. هذا الشق الأول. الحالة الثانية ايه ومثال شنو؟ مثال خلينا نجيب مثال افضل. مثال مثلا الافطار، عفوا شرب الماء المغصوب لو انسان مأمور بشرب الماء وهكذا يؤمر الانسان بها في السفر لابد ان يشرب من الصوم معصية الصوم في السفر معصية فلابد الانسان يشرب يفطر يعني زين الشرب شرب الماء مأمور به عنوان لو كان الشرب الماء هو عنوانه مأمور به الغسل حرام لكن الغسل عنوان انتزاعي مفهوم جعل شرب الماء عنوان ذاتي شرب الماء عنوان ذاتي الغسل مفهوم اعتباري الغسل الذي هو مفهوم اعتباري معقود من اين منتزع من اين منتزع من نفس شرب الماء تصرف الماء شرب الماء فهنا امتناع يصير نتيجة امتناع مثال آخر نفس هذا الشخص التوضؤ بالماء أو الغسل والغسل بالماء مأمور به للصلاة الغسل غسل والتوضؤ الوضوء غسل مأمورين نحن به للصلاة يعني بناء أنه عنوان ذاتي من جهة الغصب منهي عنه لكن الغصب عنوان اعتباري مفهومي جعلي منتزع من نفس التصرف الماء الغصب في الماء فهنا احدهما ذاتي وهو الغصب في الماء والثاني مأمور به حتى الغصب بالفتح جزء الوضوء او جزء الغصب والثاني وهو الغصب منهي عنه عنوان جعل اعتباري زين هذا المفهوم العنوان الجعل الاعتباري لمس انتزاع ما هو نفس التصرف في الماء فبالتالي الله محمد فبالتالي هنا لا محاله يكون ترتيب اتحادي ترتيب اتحادي يكون ماذا اجتماع الاعمال امتناع يكون فهنا يتم كلام صاحب الكفاية ولا يتم كلام الميزان نائما لأن أحد الطرفين عنوان جعلي مفهومي والآخر ماذا عنوان ذاتي هذا الشق الأول من ذي الحالة الثانية الشق الثاني من الحالة الثانية الحالة الثانية له أحد المفهومين ذاتي والمفهوم الثاني جعل اعتباري يقول المرحوم الاصفهاني هذا الشق الثاني في الحاله الشق الثاني في الحاله الثانيه ان يكون المفهوم الجعل الاعتباري معقول او منتزع من عنوان ذاتي متاصل مباين للعنوان الذاتي الاول مركب معه ترتيب انضمامي مو ترتيب اتحادي لا محاله هنا نصير الى ماذا يصار كنازل الى يصار الى الجواب هنا يتم كلام المحوم النائمي ولا يتم كلام صاحب الكفايه فلاحظوا دي الحاله الثانيه الحالة الأولى كما يقول إخوان عنوانين ذاتيين تكوينيين الحالة الثانية عنوان ذاتي وعنوان جعلي هذه الحالة الثانية على شقين شق العنوان الجعلي معقول من نفس العنوان الذاتي أو شيء متحد معه موصول إلى الامتناع الشق الثاني ان يكون العنوان الجعلي او الاعتبار معقود من شيء مباين من ذاتي اخر مرتب مع الذاتي الاول بنحو الترتيب الانضمامي فيصار الى الجواب هاي الحياة الثانية صوت ما يسمع هل شرحناه العنوان الذاتي أربع خمسة أسماء يسمونها عنوان ذاتي، عنوان متأصل، عنوان مقولي، عنوان حقيقي. متأصل يعني أصول في الخارج، الذاتي يعني هو ذات الشيء لسه اسمه، مقولي يعني من المقولات العشر، حقيقي حقيقة الشيء نفسه، هو يعني معاينة كأوصاف لشيء واحد. عنوان ذاتي متأصل حقيقي مقولي ماهوي، تعابير عبرون عن هذه. فالقسم الأول الحالة الأولى كلهما عنوان ذاتي، أصيل أصالي مقولي حقيقي. القسم الثاني الحالة الثانية أحدهما ذاتي متأصل مقولي حقيقي ماهوي، أما العنوان الثاني جعلي اعتباري انتزاعي. نعم. تعالى له هذه الحالة الثانية لها شقين كما مر بنا، الشق الأول امتلاء، الشق الثاني ماذا؟ جواب. مثل الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ما هي؟ مثال هذا الآن مثل هذا من باب المثال، الأكل في الدار المغصوبة، الغصب عنوان جعلي مفهوم اعتباري، الأكل عنوان تكويني ذاتي، الأكل لا يجتمع هنا مع منشأ الغصب، منشأ الغصب هو التواجد في الدار الغصبية، العين مقولة العين، مقولة العين عين من مقولة والأكل من مقولة أخرى، التكلم في الدار الغصبية، التكلم في الدار الغصبية مثل واحد يقرأ الصلاة فتقراء بحث القراءة في الصلاة في الدار الغصبية ليس غصب، لماذا لأن الصوت المتمول ليس تصرف في الدار الغصبية، فالتكلم عنوان ذاتي، الغصب عنوان مفهوم جعل اعتباري، لكن هذا المفهوم الغصبي، المفهوم الغصبي اللي هو جعل اعتباري منشأ انتزاع ليس هو الاكل او التكلم، منشأ انتزاع العين، العين العين مباين عنوان ذاتي مباين لعنوان الاكل او عنوان التكلم، وإذا كان مثلا يتكلم بصوت يصل الى جاره ما يقدر يتصرف في جاره، جاره مثلا هذا من جاره. اذا دي الحاله الثانيه هي شخصين، عنوان احد في اجتماع الاورنين المجمع احد المتعلقين ذاتي عنوانه ذاتي، والعنوان الثاني عنوان جعل اعتباري، هذا له شقين، هذه الحاله له شقين. سببها اذا هو تركيز وتدقيق المفهوم الكفاني على ماذا؟ يقول هذا العنوان الاعتباري دققوا فيه، منشا انتزاع، منشا اعتبار عين، نسبته مع العنوان الذاتي ما هو؟ لا تطلق القول يا صاحب الكفاية ولا تطلق القول يا صاحب المزلل، فهذا زي التقرير او صوري. لابد هو هذا الجديد اللي دقق فيه المحل القرآن، ان العناوين التي هي في الابواب الفقهية ليست على وتيرة واحدة، ليست على وتيرة واحدة، عناوين مفهوم وفاهم جعلية اعتباري. الحالة الثالثة التي يذكرها القرآن، الحالة الثالثة ما هي؟ كلا العنوانين جعليين اعتباريين انتزاعيين، كلا العنوانين جعليين. هذه الحالة الثالثة ايضا لها شقين مثل الشقين اللذين مرا بنا في الحالة الثانية، مثل الحالة الشق الاول ان يكون هذين المفهومين الاعتباريين منشأ انتزاعهما واحد، المعنى الواحد، هنا يكون كلام صاحب الكفاية، المعنى الواحد والعنوانان اثنان متعددان، فلا محال يصار الى ماذا؟ يصار الى الامتنان، يصار الى الامتنان. مثال ماذا؟ مثال الافطار على الحرام. افطار مثل عنوان تكويني، عنوان جعل على الحرام للغاصب، هذا عنوان جعل، هذا عنوان جعليان مأخوذان هنا منشا انتزاعهما نفس الاكل بالاكل الطعام الحرام او اكل المغصوب. فالافطار عنوان جعلي اعتباري، والغسل عنوان جعلي اعتباري. لم تنتزعهما واحد، زيد هذا الشق الاول لان لا محل صار امتناع، لان من سنتزعهما ماذا؟ من سنتزعهما المحنن واحد. الشق الثاني في الحاله الثالثه، لا من سنتزع هذين المفهومين الجهليين الاعتباريين، من سنتزعهما متباين متعدد، لا محل يصار الى كلام المنزلي يعني الى الجواب. مثال ماذا؟ مثال الافطار في الدار الغصبية. الغصب في الدار الغصبية ليس انتزاع العين، الافطار ايضا ليس انتزاع الاكل، لكن الاكل غير العين. الافطار ليس انتزاع الاكل او الشرب، الغصب من انتزاع العين. العين شيء غير ماذا؟ شيء غير الاكل. فهنا الافطار انتزاع الجعلي، الغصب عنوان انتزاع الجعلي، لكنهما منتزعان من عنوانين ذاتيين متعصبين متباينين من مقولتين لا محاله يصاب الجواب. فهنا صاحب او المفهوم الكمباني يقول العناوين هي الحالات ثلاث في اجتماع العناوين، اما العنوانان ذاتيان متعصران لا محل يصار الجواب. الحاله الاولى اللي هي طبيعه يعني انها حكم واحد، الحاله الاولى لو عنوانين ذاتيين ويصير كلام ويكون كلام الميزان لأنه تام. الحالة الثانية والثالثة لا فيها تفصيل. الحالة الثانية أحد العنوانين ذاتي والعنوان الثاني مفهوم جعلي. الحالة الثالثة كلا العنوانين جعليين اعتباريين أيضا لها في تفصيل شقين. لما؟ لأن في العناوين الجعلية الاعتبارية الاختراعية الفرضية يجب دراستها بلحاظ منشأ انتزاعها، يجب دراستها بلحاظ ماذا؟ منشأ انتزاعها. اما ان نطلق القول كصاحب الكفاية ان منشأ انتزاعها معنى واحد مع الطرف الاخر هذا غير صحيح، او نطلق القول كالميزة النهائية ان منشأ انتزاعها عنوان مباين سنصير الجواز مطلقا هذا غير صحيح. التفصيل هو الحريم. فالشيء الجديد اذا الذي اضافه المفهوم الاخراني لجدارة ودقة هو هذا المطلب، وهو ان هذه العناوين الواردة في الابواب الفقهية ليست على وتيرة واحدة، ليست على وتيرة واحدة، بعضها ذاتية بعضها انتزاعية جعلية، والجعلية والانتزاعية على انماط بالحظ، منشا انتزاعية على انماط وانواع لابد من التخصيص بها. وهذا هو المهم في الحقيقة، ان القدماء او حتى المتأخرين ظنوا ان كل عنوان ورد متعلقا بالامر او ورد متعلقا من هذا العنوان تكويني ذاتي كذا حقيقي، هذا خطأ. ثم بحثوا ان هذه العناوين الذاتية او الحقيقية ما هي العلاقة التكوينية فيما بينها في المجمع، مجمع الاجتماع. هذا التطور غير صحيح، الشيء الجديد الدقيق انصافه الذي ذكره الاصفهاني هو هذا المطلب، ان جملة من عناوين الابواب الكثير، عناوين الافعال في الابواب التي متعلق الامر او متعلق النهي، جملة من تلك العناوين هي عناوين اختراعية فرضية جعلية ليست حقيقية، يجب ان تدرس وتوزن بلحاظ منشأ انتزاعها لا بلحاظ نفسها. ومر بنا في بداية الحديث الذي ذكرون قد يكون حتى اجزاء حتى ذلك ماذا عناوين جعلية الى ان تصل الى العنوان الذاتي، يعني المجموع عنوان مجموعي جعلي، عناوين اجزاءهم جعلية، بعد ذلك اجزاء الاجزاء تراها ذاتية. هذه نقطة جدا انصافا مفيدة جدا وانجاز كبير ذكره المحمد صلى في هذا البحث. ومن ثم يعني تقريبا نستطيع ان نقول اكثر تلاميذ الاعلام الثلاثة حفظ الدين عراقي والكمباني والمائني، يعني تقريبا ذهبوا الى ما ذهب اليه المرحوم الاصفهاني، تحقيق رائع وجدير بالاهتمام. هذا اذا على صعيد الجانب الكبروي يقال بالتفصيل الكمباني، المائني قال باطلاق الجواز، المرحوم صاحب الكتاب قال بالامتناع مطلقا، وتبين بهالمقدار ان الصحيح والحري بالاتباع كلام اصفهاني متين مرتب وانجاز جيد، وان كان كل من صاحب الكفايه والنعيمي ايضا انجز جمله من الخطوات الى الامام وصافه، ولكن ليس تمام المطاف. هذا المقام ذكر اصفهاني متين، هذا كله اذا في بحث كبرى اجتماع الامر والنهي كبرى. وذكرنا ان هذه الكبرى لها محورين، محور المتعلق متعلقين المجمع كيف النسبة بينهما امتناع او جواز، ومحور اخر مرة في نفس المحمول هل يصار الى التعارض او يصار الى على تقدير الامتناع، هل يصار الى التعارض او يصار الى التزاحم الذاتي، محورين رئيسيين في الكبرى. على تقدير الامتناع هل يبنى على التعارض او يبنى على التزاحم الذاتي، محور مهم جدا مهم وبحث محمول. المحور الاخر هو ماذا؟ المحور الاخر هو ان المجمع متعلقي الامر والنهي هل هو نصير الى الامتناع او نصير الى الجواز. التفصيل كما ذهب اليه المحمد الصهاني هو الحبيب الاتباع. يقع ان شاء الله الكلام الان في المثال المعروف الصلاة في الدار الغصبية، تنقيح هذا البحث وتنقيح امثلة اخرى بعد مذكورة في الفقه، هل يصار فيها الى الامتناع او الى الجواز او اي شيء بقي التوتن بعد تنبيهات اجتماع الامر والنهي ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.